السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى سورة الحديد، سمى الله في كتابه سورة تسمى سورة الحديد، والحديد هو الحديد، وإنما أريد به هنا الجهاد في سبيل الله. ولهذا الآية التي في السورة التي لأجلها وبها سميت السورة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. شيخ الإسلام يبين وجه الجمع في هذه الآية بين الكتاب والميزان والحديد، لأن رسالتنا التي كلفنا بها والتي صار في استيعابها وفهمها خلل عند كثير من الناس، بل عند كثير من الدعاة، رسالتنا شقان. الشق الأول الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الميزان الكتاب البيان، هذه وظيفتنا الأولى، نبين للناس، ندعو الناس، نعلم الناس العقيدة الصحيحة، العبادة الصحيحة، ثم سنجد في الطريق، في طريق السير إلى الله وطريق الدعوة إلى الله عز وجل، أقواما لا يحبون الله ولا يحبون رسول الله ولا يحبون هذه الدعوة، ولهم هم دعوتهم الباطلة، الدعوة إلى الشرك، الدعوة إلى الكفر، الدعوة إلى الخروج من هذا الدين أيا كانت صورته، سواء بسب الله فيقولون المسيح ابن الله، عزير ابن الله، الله ثالث ثلاثة، الله كان نايم وصحي وقام فبيعملنا عيد قيامة، ناس تكره الله وتسب الله، وآخرون يسبون الأنبياء ويقتلون الأنبياء من اليهود، وآخرون لا يقبلون هذه الدعوة أصلا ويبغونها عوجا، فكيف السبيل؟ هما سبيلا، الكتاب والميزان، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أنزل الحديد ليعلم من ينصره، ينصر الله، ينصر دينه، وينصر رسله ومَا معهم من الرسالات. ولهذا يا أخواني صار هذا الأمر هو الذي يؤرق أصحاب الدعوات الباطلة، هو الذي يؤرق أصحاب الدعوات الباطلة. هؤلاء يجاهدون، هؤلاء أذل على المؤمنين أعزة على الكافرين، هؤلاء لا يقبلون أن يسب الله، أن يخدش دينه، أن يقصد هذا الأمر الأصيل الذي بقيت عليه الدنيا كلها قرون طويلة من آدم إلى نوح، كلهم على التوحيد، يعبدون الله لا يشركون به شيء. حتى ظهر الكفرة الفجر فبدأت رحلة الجهاد، جاهدهم نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وبقيت الأمة تفهم هذا المعنى. الله، دين الله، أعداء الله بوضوح وجلاء، إلى أن بدأت تميع الأمور، سلسلة من تميع الدين حتى وصلنا إلى عصرنا، حتى وصلنا إلى عصرنا وإلى جيلنا. وأنبه هنا قبل أن أتم الكلام في هذه النقطة على أمرين. الأول، المشركون الآن والكافرون الموجودين في أمريكا وفي إنجلترا وفي بلجيكا وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي اليابان، سين سؤال، الكافرون هؤلاء الكفر يدخلون الجنة أم يدخلون النار؟ الله أعلم. لا تعلم أين يدخل الكفر، اوعى تقول الكلمة دي، لا يدخل الكفر إلا نار جهنم، لا، العقيدة يا أخواني ما فهاش، الله أعلم. يقول لك الله واحد ولا ثلاثة؟ تقول إيه؟ واحد لا شريك له. لو قلت الله أعلم يبقى توقفنا كده، توقف ده كفر. خلي بالكم، أهل الإيمان يدخلون الجنة أم يدخلون النار؟ قولا واحد، أهل الإيمان يدخلون الجنة. طب لو كانوا فيهم من يزني ويسرق يدخلوا الجنة ولا يدخلوا النار؟ يدخلوا الجنة ولو بعد حين، يعذبون ولكن لا يخلدون في النار. دي أصول، دي أصول بندرسها، ما بندرس عقيدة ليه؟ ما هي دي العقيدة المغيبة. طب وأهل الكفر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار؟ يدخلون النار، ما هوش الله أعلم، يدخل أهل الكفر النار. اليهود مؤمنون ولا كافرون؟ كافرون. النصارى مؤمنون ولا كافرون؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هو حد يقف ويتردد يا أخواني؟ احنا في زمان والله الناس بتخرج من دينها عدم اليقين أنهم كفر في النار. إشكال عندك في عقيدتك، في صلب العقيدة اللي بتدخل به الجنة عندك مشروخ، فيه خلل، فيه خلل. فلازم نفهم المعنى ده، لازم يقر في القلوب، لأنه بيتزعزع شيء في شيء حتى في أصحاب المساجد وأصحاب اللحى وأصحاب العمائم. ولهذا لا يغر صاحب عمامة، ولا يغر معتلي منبر، ولا يغر داعي إلى الله عز وجل كفرة في مسائل كفر. إيش معنى إنك تذهب تهنئ النصارى بعيدهم؟ تذهب تهنئ النصراني بعيده؟ يعني ما هو المسألة مش مسألة زواج ولا طلاق ولا نجاح، ده مسألة عقيدة، ده مسألة عقيدة. أنا بسجد للصليب، أنا بقول الله ثالث ثلاث، أنا كنت معتقد اعتقادات ولا زلت في هذا الإله، مش أنا هذا النصراني معتقد أن الإله كان استراح وقام ففي عيد القيامة فخدوا الأجازة كذا وتاني يوم بقى العيد عشان نحتفل بهذه العبادات، فرحت أنت تقول له ألف مبروك كل سنة وانت طيب. قال شيخ الإسلام: فأنت تهنئه على سجوده للصليب، هذا إقرار لاعتقاده، ده اسمه كفر. واحد يقول: ياه انت هتكفر المشايخ اللي راحوا؟ سلمنا، احنا هنكفر نوع مش عين، ما بنكفرش اشخاص باعيوني، سلمنا. وصرنا في زمان يخلو من اهل الحل والعقد الذين ياخذون على ايدي هؤلاء ويستتيبونهم من هذا الكفر. الطبيعي عشان احنا في عصر ضاعت فيه الامور الطبيعيه، الطبيعي مثل هذا يحبس حتى يستتاب وتبت الى الله، ما عندش هروح اهنى النصارى باعيادي. طب ما في الزمان ده بيتحصلش فيه كده، ولا بيصليش ما بيصليش، ما حدش بياخد على ايده ولا يستتيب، ما ده اجماع مسلمين انه يتاخد ويحبس ونشوفه كافر بقى ولا مسلم. طيب ما بيحصلش الكلام ده في الزمن ده، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني خاص. لكن المشكلة في هؤلاء المساكين الذين شوش دينهم واعتقادهم وصاروا في هذا التيه مع وضوح المسائل. فهذا الكلام يا أخواني مثله كثير، فصارت تشوش العقائد وتشوش المفاهيم، ليست مفاهيم العادية، ده أصول الدين، أصول الدين. فبنضيع وإحنا مش حاسين، وبيسلب الدين وإحنا مش حاسين. ولهذا لا أريد أن أطيل في ضرب الأمثلة من أقوال الناس التي يكفرون بها ويخرجون من الملة من حيث لا يشعرون، لكن إشكالهم أنهم في زمان سوء، لا يوجد من يحاسب على هذه الأمور ولا يؤاخذ بها، وأنه لحقيق وجدير أن يحاسب عليها وبها. لا، ده لو تكلم أحد بهذا اللسان يحصل في قلوب أصحاب الديانات. الشيخ إبراهيم شكله تطرف، شكله بقول كلام خارج كذا، لا أنا بقول كلام واحد اثنين بسأل، بقول يا جماعة اليهود مسلمين مؤمنين ولا مشركين وكافرين؟ النصارى مؤمنين ولا كافرين؟ أنا بسأل سؤال واضح. طيب الكافر إيه حدود مشاركته وعدم مشاركته؟ إيه اللي يقبل في بلد موسوم بالإسلام وإيه الذي لا يقبل؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن ممكن يمر على الأمة إخواني جيل 100 سنة 200 سنة 300 سنة أيا كان، والأمة عايشة في قهر أو في ضغط أو في كذا، عاشوا هذا الكلام على مر التاريخ كتير جدا، أيام التتار وإحنا في العصور السابقة ألوان من الضغط والقهر، ما يكون له فقهه. لا ينكر أن هناك فقه في الاستضعاف وهناك فقه في التمكين، لكن ما أريد أن أنبه عليه إن أحيانا الأمة لما بتستمر في فقه الاستضعاف فترة طويلة بتنسى الحكم الأصلي، فدي جت مصيبة تانية مع المصيبة الأولى. دعاة سوء وعلماء سوء، جاءت مصيبة تانية جديدة إن الأمة أصلا عاشت عشرات السنين في عصور استضعاف وقهر وكبت، وبالتالي المفاهيم والحقائق أحيانا بفقه المرحلة كانت لا تظهر لهم، قد تظهر للأكابر، تظهر للعلماء والدعاء، فيبقى الناس مشوشين. يعني تبقي في حقبة من التاريخ القول بخلق القرآن، خلق القرآن، والخلفاء يقاتلون على ذلك، الأمراء، الوزراء، الرؤساء يقاتلون على ذلك. يعني يقاتلون على ذلك، يعني اللي ما يقولش القرآن مخلوق يقطعوا رقبته ويحبسوه ويسجنوه ويصعقوه بالكهرباء، كل الكلام ده. اللي ما يقولش الكفر ده، طيب علماء وأكابر خدوا بالرخص تقريبا كلهم إلا إمام أحمد، فلان من مئات العلماء، وعلماء أخذوا بالرخصة. إيه الرخصة؟ إنه يسكتوا ويلزموا ديارهم وما يقولوش بخلق القرآن، وشايفين إنها تضيع رقبتهم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فأخذوا بالرخصة. لا نعيب على من أخذ برخصة شرعية، لكن اللي بتكلم فيه دلوقتي مش كده، اللي بتكلم فيه الناس اللي موجودة اللي عاشوا بالرخصة آخذين فترة، هل هذا يغير الحكم الأصلي أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ طيب لما يظهر خليفة ويمكن للناس ويظهر هذا الاعتقاد، نلاقي الحرب من الشعب اللي كان مستضعف ده وهو اللي وقف لنا، ولا المفروض اللي كان بيوقف لنا كانوا الحكام دول؟ تبقى انتهى الموضوع، ما وصلتش. ان الطبيعي احنا كنا واخدين بالرخصة علشان فيه قهر وظلم وهتتقطع رقبتك، طيب من حقكم الأخذ بالرخص أو بأخذ بهذه الرخص؟ ومن العلماء من أخذ بالعزيمة كإمام أهل السنة الإمام أحمد، سجن وحبس وعذب وأوذي في هذا كثير. لا، اللي خذوا بالرخصة جزاهم الله خير. أنا بتكلم دلوقتي مش على العلماء دول، أنا بتكلم على الناس. الناس اعتقادها في القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ الناس حاجة من اتنين، يا مع الرخصة دي نسيوا الحكم الأصلي، ما الإعلام بيقول القرآن مخلوق، ودي علماء كتير ساكتين، ودي كذا ودي كذا، فخلاص بقى الاعتقاد عندهم إيه؟ القرآن مخلوق. وظهرت أجيال وتولد ناس في الفترة ديت وهم اللي شافوه سائد إن القرآن مخلوق. ركز معاي. طيب جه بعد كده الخليفة اتغير وأظهر أهل الحق ونصر أهل السنة ووقف مع الإمام أحمد. خلي بالك الطبيعي مين اللي يحارب بقى أصحاب المنهج الصحيح دلوقتي؟ المفروض مفيش. أنت يا شعب يا مستضعف كنت أنت ساكت وبتقول الكلام ده عشان دي رخصة، فاتبعت رخص العلماء، رخصة الله اللي أخذ بها العلماء. طيب دلوقتي لما ظهر الحق أنت نسيت الاعتقاد الأصلي؟ ده اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي، إن إحنا أحيانا بننسى الاعتقادات الأصيلة لأجل حقبة من التاريخ طويلة كان فيها رخص مأخوذ بها أو أمور في فقه المرحلة، مرحلة الاستضعاف أو مرحلة الأذية وقطع الرقاب كان فيه رخصة. الإشكال بقى كل إشكال إنك تجد اللي بيحارب اللي كان بياخد بالرخصة وكان اعتقاده صحيح صار اعتقاده غير صحيح، فتركب كده في ميكروباص وتسمع من السواق لغاية آخر واحد يحكمنا إسلامي، لا أنا يحكمني يهودي ولا يحكمني جدو، كفر. ده واحد بيخرج من دينه، في كلمات يسيرة، قالها. ويبدأ كل واحد من الجالسين في الميكروباص يبدأ يقول كلمة تعبر عن كفر بطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، لازم يبين الأمر للناس، طيب ده بعض الشبهات اللي أثيرت، لا طب ما دول ملتحين كذا وبيعملوا كذا، ودول بيقولوا إحنا إخوان وبيعملوا كذا، ودول بيقولوا إحنا سلفيين وبيعملوا كذا، بوضوح وبلا تردد أنا ملتحي والشيخ وبقول الدرس الراجل ده فتن في ديني لانه لقاني عملت حاجه بتقول ان ده غلط، لقيت وجد مني سلوك خطا. قول له بص انا غلط من راس الرجلين، دقني دي اشدها شعر شعر ولا كاني ملتاح، لكن الدين ما تقربش مني، انا غلطان، انا شلني وارميني في الزباله، لكن الدين هو الدين. لكن تغير اعتقادك لاجل اخطاء اشخاص، دي فتنه المرحله اللي احنا فيها دلوقتي. القضيه مش قضيه ان في ناس بدات تكره الاخوان، ناس بدات تكره السلفيين، ناس لا لا، كل هذه المسميات تحت اقدامنا، لكن لا، ده في ناس بدات تكره الدين، في ناس بدات تكره شرع ربنا، في ناس بدات تكفر. واحنا مش قاعدين في المكان ده عشان نعمل شهره لنفسنا، ولا عشان يبقى اسمي اسم لامع، ولا عشان الجامع يتملي واشوف ناس كتير حواليا. لو عشنا بالمعنى ده يبقى احنا اول ناس هنتشال ونترمي في النار. مفروض ان احنا قاعدين عشان ربنا بيقول كذا، واحنا مليانين ذنوب واخطاء ومعاصي. ليه بقول الكلام ده؟ لان ظهر ناس بتتكلم بالمفهوم الصحيح وبالكلام الصح وبتجهر بالحق، كلام جميل، لكن اعتقدوا انفسهم انهم ابناء الله واحباؤه. خلي بالك، لا، انا اعتقد ان انا على المنهج الصحيح وادعو اليه وانا قلبي وجل، ان انا اكيد عندي خلل ورياء وعجب وممكن اترمي في النار. فتولد الطائف شايل المنهج الصحيح، لكن طيحين في الناس وفي العلماء وفي الدعاء. السبب ايه؟ انه عنده اعتقاد انا صح وانا الكويس وانا كذا ودولت عالم كذا. لا، انا صح، لا انا كلامي صح، وانا خايف وجل ولامم لساني ولامم افعالي واقوالي. انا بقول الكلام ده يا اخوان عشان ما نضيعش احنا في النص، ما نضيعش بين جهلاء وبالناس تفعل افعال الكفر ومنسوبين لاهل العلم، ويبدا يميع قضايا الايمان والكفر وقضايا الولاء والبراء والقضايا الاساسيه في الدين، وبالناس حملوا المنهج الصحيح ولكن صار انه هو فقط وانا حاجه وانا مش خايف. لا، ده انت بتقول الكلام ده وانت وجل وخائف، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله. ده كله بقوله تحت معرض ذكر الحديد وتسمية سورة بسورة الحديد، لأن إحنا عشنا قرون طويلة بتكسر أنياب الأسود فصارق القطط، مفيش أنياب يبقى أسد إزاي؟ فكون إن يشيل الشوكة من المسلم، يشيل القوة من المسلم، ها؟ وأصبح كل واحد يتكلم الآن معلش برضك مصارك نفس، معلش برضك الحكمة في الدعوة. احنا قلنا حاجة، احنا قلنا ندعو بغير حكمة، احنا قلنا ندعو بغير الحكمة وموعظة الحسنة، لكن ما تحطليش ده هو الشيء اللي انت حطه حجر عثرة امام ما لهذا الدين من قوة. اين اذن الصدع بالحق؟ فين؟ فين انسان يجهر بالحق ويصدع بالحق؟ وإن أوذي وعذب فيه دي خلاص ضاعت، ما عادش ليها معنى أمام بقى عصم صالح والمفاسد وأمام الفتن ومش الفتن وحصل يحصل فتن. فتن هو في فتنة أكبر من كفر الناس ودخولهم في الكفر. عايزين نقدر بقى مصالح ومفاسد وعشان الفتن وعشان ما يحصلش فتن. هي إيه أكبر فتنة تحصل في الدنيا؟ إن الناس بتكفر، تكفر الناس بالله عز وجل أو تشرك، هي دي الفتنة الكبرى، إن الناس تخرج من الإسلام وتدخل في الكفر. دي أعظم فتنة، دي اللي عشانها بنقعد نحسس وندخل من كذا مدخل وأحسن يحصل وأحسن الناس. طيب ما أنت دخلت الناس في الكفر، أي فتنة أكبر بقى أنت منتظرها؟ فمثل هذه الأخطاء يا أخواني لا يسكت عليه، بل لابد فيها من بيان. لكن عشان نلاقي الأمة شعب جمهورية ملايين بتحتفل بشم النسيم والمحلات مغلقة ما لم تغلق في عيد الأضحى وعيد الفطر أكثر منه، والناس تتزين بالشارات والملابس وتخرج إلى المنتزهات. القضية مش قضية أكل وشرب ولبس، القضية أن الكلام ده بيعبر عن اعتقاد. واحد يقول يا أخي مسلمين موحدين اعتقادهم سليم ما فيهوش حاجة، لا الاعتقاد مش سليم. الرضا بأفعال الكفر ومشاركة الكافرين نسميها إيه في الدين؟ في دين الله عز وجل. وبالتالي يا أخواني بنجد أن مشاركة الكافرين صار العبد بمشاركتهم منهم، ومن يتولهم فإنه منهم. إحنا بالنسبة لنا الآيات دي بعيدة ما بنفكرش فيها، يعني بنعتبر ان احنا ايه الموضوع ده مش تبعنا، ده كان ناس في جيل من الاوقات في وقت من الاوقات وجيل من الاجيال وانتهى وجيل الاجيال وانتهى. لا ده انت احيانا بتجد مصيبة اكبر من كده، تلاقي ان العالم والشيخ والمفتي والناس اللي راح تقول الكلام ده يقولوا لهم ايات من القرآن تثبتهم على الباطل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابي من آمن بالله واليوم الآخر ها وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا سلام تروح تقرأ الآية دي وفي أعيادهم وتبشركم العيد وكل سنة طيبين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابي من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أنتم زي الفل، ورب المؤمنين والنصارى والصابين كلهم أدم آمنوا وعملوا صالحا زيكم كده فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. في إيه يا أخوان؟ هو إحنا نسينا أصل الدين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وكان مستضعف كان بيعمل كده؟ لو تخيلنا أن إحنا عشان مستضعفين، طب هو الاستضعاف يحل لك أنك تنطق بالكفر أو تؤيد أهل الكفر أو تثبت أهل الكفر على كفرهم؟ لا، استضعاف اخرته انك اتلميت في مكان وخايف وسكت وبتدعو سرا لكن ما بتؤيدش الكفر ولا بنعتبر ده من الحكمه في الدعوه ولا ليس له اي مفهوم في الدين الا الكفر. ده كفر، انت بتثبت الكافر على كفره وبتشوش على المؤمن ايمانه فضلا عن ان تقول قبلها إن فيش حاجة اسمها حد ردة، والمسلم عايز يبقى نصراني يبقى نصراني، والنصراني عايز يبقى مسلم يبقى مسلم. قال لا، ما إيه الكفر بقى؟ إما إيه الكفر؟ ما عادش في كفر يا إخواننا، خلاص الكفر والإيمان ده كان موضوع بتاع زمان كان الأنبياء بيتكلموا فيه، لكن خلاص ما عادش في إيمان وكفر. كل الناس حلوين، كل الناس حلوين وزي الفل، وكله هيدخل الجنة وربنا رؤوف رحيم وربنا غفور رحيم. المفاهيم دي يا اخواننا متأصلة، وفساد المفسدين بيأصلها، وتأييد المنتسبين إلى الدين ومشاركتهم بيأصلها، وبالتالي بتضيع بقى القضايا الرئيسية، بتضيع القضايا الرئيسية. وبالتالي ينبغي أن يبقى العبد باتزانه كبشر، باتزانه كمسلم، إن في حاجة اسمها كفر ده أنا ما بطئهوش، وأي فعل من أفعال الكفر لا أطيقه، وأي حد يمس رب العالمين لا أروح أنا في 60 داهية، لكن أنا مش هسكت إلا الله ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ما نزل الحديد ولا القوة ولا البأس إلا لأجل هذا، لكن تبقى أمة بلا شوكة وبلا بأس، والاعتقاد اللي عندها كله اعتقاد المداهنة والتمييع والتساهل، هذا الكلام يحتاج إلى وقفات، لأن الأمة بتخرج من الإيمان إلى الكفر من حيث لا تدري. اعتبروني متشدد، اعتبروني بقول كلام جاي تلاقيني حلمان حلم جديد ولا حاجة وبقول كلام شديد. هاتوا كتب الاعتقاد عشان أنا ضربت لكم مثال الأول وقلت لكم أسألوا لها الناس اللي في أمريكا وناس في إنجلترا وفي فرنسا هنقول عنهم إيه؟ هنقول عنهم بس ده إحنا اللي محاسبين الإسلام ووصلهم شيء؟ لا، لما تقرأ في السياسة الشرعية شيخ الإسلام موضوع غير كده. الموضوع أن في إيمان ودعوة إلى توحيد، هم اللي مقصرين في في في في البحث عن هذا هذه الإيمانيات وهذا التوحيد، هم المقصرين، ويعذبهم الله بحق. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أنا خايف بقى من حاجة تانية، إن تبقى أنت في مجتمع، ركز، زي ما هو قاعد في مجتمع كفر، خلي بالك، بس معروف أنه كفر باتفاق، وبالتالي ما بيدورش وفاكر أنه على حاجة، وفاكر أن الموحدين دولت هم أراذل الناس، وأن الدول الإسلامية دي ده الدول المتخلفة والنامية وكل الكلام ده، ومعتقد أنه هو إيه الحاجة الكبير، وإحنا بالنسبة له ولا حاجة، مش وسخ وزبالة، لا بالنسبة له ولا حاجة خالص، ده ناس زي البهاي، تمام، وهو الكافر وانت المؤمن. انا خايف يكون العباد في بلد من البلاد وموسومة بالاسلام، خلاص احنا ما كفرناش الناس، لكن الافعال افعال كفر والاقوال اقوال كفر، وما بيدوروش وما بيسألوش وما بيرجعوش للعلماء ان كان مكانهم، وتبقى الحجة قائمة عليهم. ما هو احنا مش احسن من اللي هناك، قصد ربنا الكل سواء والميزان واحد، ميزان الإيمان والكفر، توحيد والشرك، الميزان واحد. فلو غلطت أنت نفس الغلط وانت واقع في مسائل الكفر وفاكر نفسك بقى أنك على شيء، لا ده مش عذر لك، دور واسأل وابحث وانسى كلام الأشخاص، انسى إبراهيم ده اسمه إبراهيم ولا أن ده شخص متزن ولا غير متزن، إبراهيم ده أصغر واحد وبيقول كلام، نحط كلامه في الميزان، نجيب كتب اعتقاد السلف، مش احنا بنقول الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، طب نطبق الكلام ده عشان الكلام ده حج علينا، ونحط الكلام ده في الميزان، نشوف قضايا الإيمان والكفر ونواقض الإسلام في كتب الأوائل. هل تلاقي ان كثير من الأمة عوام ودعاء قد يقعوا في مسائل من نواقض الإسلام؟ ايه ده، هو ممكن حد يحصل؟ ايه المشكلة؟ ويستتاب ويرجع، ويستتاب ويرجع، مش نهاية الدنيا، لا، ربنا فاتح باب التوبة، واللي يريد أن يتوب ويرجع مش معنى كلامنا الدنيا اتقفلت وخلاص، لا لا لا، الدنيا مفتوح، ورب العزة سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد. أنا كنت غلطان وكان اعتقادي غير صحيح، توبت إلى الله والاعتقاد الصحيح كذا وأمنت به واعتقدت، ونصحح المفاهيم، ونصحح المفاهيم. يعني هذه معاني ولدتها في قلبي وذكرني بها اسم السورة الحديد، الحديد، سورة محمد، القتال. النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب يقول يسمى الضحوك القتال. فيا اخواني اكرر ما قلته اظن كان بعد الثورة مباشرة، احنا عندنا حاجة من اثنين ما لهاش ثالث، الدعوة والجهاد، الدعوة والجهاد، ملهاش ثالث، مفيش حاجة في النص. شوف انت في اي عصر فيهم، في اي حقبة منهم، عشان ما تلبسش ثوب ليس بثوبك، وعشان ما تعيش حقبة ليست بالحقبة. شوف انت في اي مرحلة فعلا وامكانياتك ايه، امكانياتك دعوة يبقى انت بتاع دعوة، امكانياتك جهاد يبقى مقصرش في الجهاد، وكل مرحلة تأخذ فقهها ونقرأ فقهها في كتب أهل العلم ونسمعها من أهل العلم. سورة الحديد 29 آية، صح؟ 29 آية، آياتها من الآيات الطويلة. سورة الحديد مكية ولا مدنية يا أخوان؟ تصدقوا أنها مدنية؟ أيوة، نقصد كده، تصدقوا أنها مدنية؟ رغم أن ما تقرأ الآيات تفتكر أنها مكي، وهنعرف ليه تفتكر انها مكي. ايه بتكلم عن التوحيد، تكلم عن كذا، لكن الصورة دي صورة مدنية. هذه الصورة مدنية في قول الجميع كما قال القرطبي رحمه الله، وورد في حديث في إسناده بقية، وحديث بقية غير نقية فكن منها على تقية. من بقية ده؟ بقية بن الوليد، فيه مقال معروف عند أهل العلم مدلس. حديث العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وأخرج الحديث النسائي عن خالد بن معدان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر خالد العرباض بن سارية، يبقى الحديث إيه؟ مرسل، أسقط الصحابي. وأخرج ابن الضريس عن يحيى بن أبي كثير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات، ويقول إن فيهن آية أفضل من ألف آية. قال يحيى فنراها الآية التي في آخر سورة الحشر. قال ابن كثير والآية المشار إليها والله أعلم هي قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إيه الآية اللي مزكاة في الصورة في المسبحات؟ ناس قالت ده آخر سورة الحشر، عارفين آخر سورة الحشر؟ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، اللي فيها الأسماء كلها الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، آيات آخر الحشر. والإمام ابن كثير الحافظ يقول إن الآية هي آية سورة الحديد، هناخدها بعد شوية، الآية الثالثة هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ملاحظين إن الآيات والأعظم آية وأعظم كذا دائما تبقى اللي فيها إيه؟ أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. طب ما هي المسبحات؟ تبدأ بسبح، سبح أو يسبح أو سبح، الأمر والماضي والمضارع. إيه بقى الصور اللي بتبدأ بسبح ويسبح وسبح؟ أدي الحديد أول واحد. إيه تاني؟ مش أول واحد ولا حاجة، في قبلها سبحان الذي أسرى بعبده، لا أنا جاي من فوق. ها إيه تاني؟ الحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى والأعلى، فضيفها الآن مما لم يذكره المصنف عندكم في مسبحات سورة الأعلى. طيب، فالمسبحات من السور التي لها فضل، وكل السور ذات فضل، لكن أذكر المذكور في الآثار وإن كان فيه ما سمعته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض. وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وهو عليم بذات الصدور. الآيات دي بتتكلم عن ايه؟ كلها عن ربنا، كلها عن ربنا. فمطلع السورة في هذه الآيات الستة كلها، أو الآيات الست كلها، تتكلم عن رب العالمين سبحانه. بدأت بتسبيحه، أي يعني التسبيح التنزيه والتمجيد. سبح لله ما في السماوات والأرض. أنا عايزك تعيش معايا دلوقتي هذا الجلال لرب العالمين. ما هو ده مطلع الصورة. ربنا سبحانه وتعالى جعل أولها، أول هذه الصورة جعل أولها لتأصيل هذا المعنى في قلب القارئ والمسلم. هذا هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض، ينزهه ويمجده. ما في السماوات والأرض، كل شيء، من ذي روح وغيره، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الحيطة اللي وراك دي بتسبح ربنا، اللي انت قاعد عليه ده بيسبح ربنا، الكتاب اللي في ايدك بيسبح ربنا، القلم اللي في ايدك بيسبح ربنا، المروحه اللي فوقك بتسبح ربنا، الطير اللي طاير في السماء بيسبح ربنا، النبات اللي حولك والشجر اللي امام المسجد بيسبح ربنا. انت اللي مش سامع وانت اللي مش فاهم. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ولا داعي لما يقوله البعض إن الكلام للعقلاء وإن المسبح هم العقلاء. هذا خلاف العموم الوارد في هذه النصوص، بل خلاف ما ورد من آيات وأحاديث تثبت أن الكائنات تسبح. تسبح يا جبال أوبي معه والطير. الجبال بتردد التسبيح مع داود، والطير بتردد التسبيح مع داود. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. عقلاء وغير عقلاء، ليس الملائكة والإنس والجن، لا، بل وغيرهم من الأشياء التي لا تعقل. فهذا التسبيح يا أخواني على حقيقته، وهذا العموم على ظاهره، ما فيش حاجة مخصصة ولا شيء. هذا القول بالتخصيص ضعيف، الآيات والأحاديث تنكره وترده، الآيات والأحاديث ترده. بعض العلماء قال لا ده خاصة بالأجسام النامية، قالوا ده التسبيح ده ملوش علاقة بالجمادات لكن الأشياء النامية. واستدلوا انتوا عارفين لما النبي لما مات الرجل اللي مر لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، دعا بعسيب رطب وشقه نصفين أو اثنين وقال إنه يخفف عنهما ما لم ييبس. فبعض أهل العلم قال لك خلاص يبقى اللي كان بيبقى كأن النبات ده تفسيرهم أو فهمهم أو اجتهادهم، يبقى النبات ده طول ما كان بينمو ينمو ولم ييبس يبقى كان بيسبح فبيستغفر لهم. هذا مفهوم البعض، ولكن نقول مثل هذا الدليل لا يخصص العمومات. إنا سخرنا الجبال يسبحنا، الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، وإن منها لما يهبط من خشية الله، اللي هي إيه؟ الحجارة، هي كالحجارة وهو شد قسوة، وإن من الحجارة الآية سورة البقرة، يبقى من الحجارة ما يهبط من خشية الله. وقال الله عز وجل وتخر الجبال هدا لأن دعوا للرحمن ولدا. الله هي الجبال بتفهم فيا اخواني نحن كثير او الجمادات لها الوان ذكر ولها الوان تسبيح. كانوا يسمعون تسبيح الطعام بين ايه؟ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا حنين الجذع، وحجر بمكه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كل الادله تثبت الايه؟ العموم، ولا داعي للتخصيص. سبح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت. نملة قرصت نبي فأمر أن يحرق النمل في القرية دي، فأوحى الله إليه من أجل نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح. حديث في الصحيحين. فيشمل ذكرنا الجمادات وذكرنا الحيوانات وذكرنا النباتات، بل وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس قال صلى داود ليلة حتى أصبح، فلما أصبح وجد في نفسه سرورا فنادته ضفدعة يا داود كنت أدأب منك قد أغفيت إغفاء. إحنا مش محتاجين للآثار الواردة عن بني إسرائيل في مثل هذا التأصيل، ولكن يستأنس بها، لكن عندنا الأدلة من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبح لله ما في السماوات والأرض سبحانه. يا ريتني عيش المعنى ده، المعنى ده هيردك عن العصيان. حاجات حولك كلها بتسبح ربنا وبتنزهه وتمجده وأنت تستهين بحق الله عز وجل وتعصاه، المعنى ده هيردك ويجعل الجمادات خيرا منك. إذا كنت أنت كافرا مشركا غافلا وهي تسبح بحمد الله. سبح لله ما في السماوات والأرض. وجاء الفعل هنا في بعض فواتح المسبحات ماضيا، هنا سبح، وفي بعضها مضارعا زي سورة الجمعة والتغابن. فسبحت وتسبح، جاءت بالماضي وجاءت بالإيه؟ بالمضارع، فهي مسبحة أبدا في الماضي والحاضر والمستقبل، لأن الفعل المضارع يعبر عن الحاضر وإيه؟ والمستقبل. طيب سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز، العزة القدرة والغلبة، فهو القادر الغالب الذي لا ينازعه أحد ولا يمانعه ممانع كائنا من كان. كل شيء بيسبح وبينزه بمجد رب العالمين، والله عزيز لا يغالبه شيء، حكيم يفعل أفعال الحكمة والصواب، حكيم في خلقه، حكيم في أمره، حكيم في شرعه. له ملك السماوات والأرض، انتقلنا إلى معنى آخر من إجلال الله عز وجل. الملك كله لمن؟ فسبح له ما في السماوات والأرض وهو ملك ما في السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، لا يتصرف في شيء من السماوات ولا في شيء من الأرض إلا هو سبحانه وتعالى، لا ينفذ غير تصرفه ولا يكون غير أمره، له ملك السماوات والأرض. قصر بعض الشراح والمفسرين على ملك السماوات والأرض يقول لك يعني خزائن المطر وخزائن النبات وسائر الأرزاق، ليه تحجر المعنى العام وتضيقه؟ حجرت واسعة. له ملك السماوات والأرض، زرع نبات، مطر حيوان، كل التصرفات الملك الذي يتصرف فيها ويأمر وينهى هو الله. انتبه عشان الصورة ما أثرتش فيك هذا المعنى، ويكون إيمانك حديدا وبقوة، مش هتقدر تواصل الرحلة. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت. بدي أسألك سؤال، أي فعل هتفعله أنت الآن، أكل، شرب، تعليم، زواج، خلفة، أي حاجة من الحاجات دي تعرف تعملها من غير ما تكون حيا؟ فلا بد من حياة، هو الذي يحيي، هو الذي يحيي. طب في إله تاني بيميت؟ لا، وهو الذي يميت. إنشاءك وإنشاء أمرك وابتداء أمرك بيده هو، هو اللي يجعلك إنسانا حيا، وهو الذي يميتك. قيل يحيي في الدنيا ويميت الأحياء، وقيل يحيي النطف وهي موات يجعلها إنسان حي، ويميت الأحياء، كل ما تحمله معنى كلمة الحياة والممات. خلاص، يحيي ويميت، لا شك أنه يدخل فيه الإحياء للبعث يوم القيامة. يحيي ويميت، سبحان الله. يعني لسه قوة الآية الأولى إن كل شيء بيسبح بحمد الله، أن الله عزيز حكيم، حتى يدخلك في معنى قويا آخر، في معنى قوي آخر، وأنه هو الملك الذي يتصرف. كل بيسبح وبيحمد وهو الملك المتصرف، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. ثم جاء بهذه الجملة التي تتكرر في القرآن كثيرا، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء كائنا ما كان، على كل شيء بغير حد بغير قيد، مشيئة مطلقة، وهو على كل شيء قدير. يعني على كل شيء، دي من ألفاظ العموم. طب انت فكرت ولا فكرتش؟ ما تاخدهاش كده كلمة، شوف ايه كل شيء، شوف ايه الشيء اللي انت شايفه كبير جدا ويعجز كل أحد، ولكنه لا يعجز الله. الكفرة هو عليهم قدير، الأمراض المستعصية هو قدير أن يشفي أهلها المبتلين به، فساد ولد أنت يئست إنه ممكن يهتدي، على كل شيء قدير. نفسك اللي مش بطوعاك، لا في طلب علم ولا في قيام ليل ولا في بر ولا في صلة، على كل شيء قدير. عايزك تعيش معنى الآية ديت، هو الملك، وهذا الملك سبحانه على كل شيء قدير، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا يكاد الإنسان، خلاص لسه جلال الآيتين، لا خد آية ثالثة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يعني يا رسول الله ايه معنى الايه دي؟ قال هو الاول فليس قبله شيء، وهو الاخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. احنا رحنا فين وكل المخلوقات راحت فين؟ ما هو الاول والاخر، الاول فليس قبله شيء والاخر فليس بعده شيء. يبقى أنت بتتكلم عن الزمان هو محيط به فهو الأول والآخر، بتتكلم عن المكان هو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء. لا إله إلا الله. الزمانية والمكانية هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ظاهر عالي، ظاهر وجوده بالأدلة الواضحة، ولكن لا حاجة لنا إلى كل التفسيرات لهذه الكلمات لأن النبي بينها صلى الله عليه وسلم. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. كل حقائق الزمان وكل حقائق المكان أحاط بها رب العالمين. طب أنا رحت فين؟ لا تكون ولا يكون شيء لا زمانا ولا مكانا. ما هو أي شيء لازم له مكان وله زمان، مش كده؟ هو الأول قبل كل شيء وهو الآخر بعد كل شيء. فالظرفية الزمانية تتكلم في لا تكون إلا به. طيب والمكانية؟ هو الظاهر وهو الباطن، الظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء. طب أنا فين؟ لا كينون لشيء إلا به، لا زمانا ولا مكانا. اقرأ ابن القيم هذا الكلام سيمتلئ قلبك إجلال الله عز وجل. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يخليك فعلا ما فيش شيء يصير له كده قوة في قلبك ولا تأثير إلا الله، إلا الله. أنت عايز شيء يؤثر في زمان ولا في مكان؟ بقول لك هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فكل الأشياء لا تكون إلا بالأول الآخر الظاهر الباطن. كل شيء ذاهب وهو الآخر، كل شيء لم يكن والله قبله. فما تتكلم في أي شيء إيمانك بالله عز وجل يجعلك ترى كل شيء دون وباطل إلا الله، فهو الحق الذي تستمد منه وبه كل الحقائق. قال وهو بكل شيء عليم لا يعزب عن علمه شيء. قال الله هو الذي خلق السماوات والأرض، الأول الآخر الظاهر الباطن، ملك السماوات والأرض الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. هو الذي خلق بعلمه وقدرته خلق السماوات والأرض. شفتوا كلمة السماوات والأرض اتكررت كم مرة دلوقتي رغم كلهم ثلاث آيات؟ سبح لله ما في السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض، طب تعرفين عن السماوات والأرض؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تكلم عن ملكوت هائل، هو خالقه وهو مالكه وهو المتصرف فيه وهو على كل شيء فيه قدير وهو بكل شيء به بهذه السماوات والأرض عليم. هذا بيان لبعض ملكه سبحانه وتعالى، مش هو ملك السماوات والأرض؟ له ملك السماوات والأرض. من ضمن الملك خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. يا ترى الستة أيام دي هي إيه؟ حد يعرف؟ الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ويوم الجمعة اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم. خلق آدم بعد أن خلق السماوات والأرض وما فيهم. والعلماء هنا قالوا هل هذه الأيام كأيامنا؟ وهذا هو المتبادر للذهن، في ستة أيام أيام كأيامنا. واختلفوا بعضهم قال لا ده كل يوم كألف سنة، نص على هذا مجاهد والإمام أحمد، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس. المهم، وذكر بعض العلماء الحديث رواية صحيح مسلم أنه خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، ولكن الظاهر تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده مما نقلوه عن أهل الكتاب. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كل المقالات في هذا الباب اجعلها خلف ظهرك وأمسك وعضب النواجذ على مذهب السلف الصالح، مالك والأوزعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، أئمة الإسلام الأكابر قديما وحديثا. إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. سبحانه استوى على العرش استواء يليق بجلاله، أنت لا تدري كيف هو ولا تدري كيف العرش أصلا، فكل ما يخطر ببالك فالله سواه، ولكننا نثبت ما أثبته لنفسه، استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. فالاستواء معلوم، والكيف في حقه سبحانه وتعالى مجهول، والإيمان بذلك واجب لأن الله قال، والسؤال عنه بدعة لأن النبي لم يسأل، الصحابة لم يسألوا، أمروها كما جاءت وجعلوا علم الكيفية كيفية ذلك إليه سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يعلم، بعد ما قال وهو بكل شيء عليم، بعد ما قال له ملك السماوات والأرض ذكر بعض المخلوقات وذكر بعض هذا، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يلج يعني يدخل، ما يدخل في الأرض وما يخرج من الأرض. هو إيه اللي بيدخل في الأرض وإيه اللي بيخرج من الأرض؟ ها؟ نبات، زرع، ثمار، مش كده؟ المعادن، البترول، الإنسان، كل ده بيلج ولا بيلج؟ كل ده بيدخل في الأرض. طب وما يخرج منها؟ أشجار والثمار. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. إيه اللي بينزل من السماء؟ بس الأرزاق والملائكة والثلوج والبرد والأقدار والأحكام اللي بتنزل بها الملائكة. وما يعرج، يعني يعرج في السماء يصعد. إيه اللي بيصعد؟ أعمال العباد والملائكة الصاعدة النازلة. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. طب أنا بدي أسأل، إيه عدد الأشياء التي تلج الآن في هذه اللحظة في الأرض، وعدد الأشياء اللي تخرج الآن من الأرض، وعدد الأشياء اللي نزل دلوقتي في نفس التوقيت من السماء، وعدد الأشياء اللي صاعدة الآن إلى السماء؟ لا إله إلا هو، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أنت عايش معايا الجلال والعظمة، ها؟ كل بيسبح والملك كله لي، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وخلق كل شيء وله ملك كل شيء، وخلق السماوات والأرض وكل ما يلج أو يخرج، وكل ما ينزل أو يصعد، بكل شيء عليم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم بقدرته وسلطانه وعلمه إحاطة تامة بما يصدر منا أينما دارت بنا الأرض وأينما درنا فيها في بر وبحر هو سبحانه وتعالى معك بقدرته وسلطانه وعلمه يرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور هو الله سواء منكم من أسر القول ومن جهر سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار لا إله غير ولا رب سواه يا أخواني هو معرفة الله هو اللي بيديك القوة هو اللي بيديك قوة الحديد والاعتقاد خلي بالكم من الموضوع ده وبالتالي ينبغي أن ينتبه الدعاء لهذا الأمر ينبغي أن ينتبه الدعاء لهذا الأمر إيه هو؟ أنت عايز تجيب الناس للدين تجيبهم بالعقيدة لو جبتهم بالماديات هيتفلتوا منك بالماديات واللي النهارده معاك بكره عليك لانك ما جبتوش بعقيده ركز في الكلام ده مهم جدا هتفرح والشعب معانا شعب شكله ايه اعتقاد صحيح ولا غثاء كغثاء السيل ناس كده بس شافت عصا موسى وشافوا كده موقف وبتاع ودخلوا مع موسى بعد شويه يعبدوا العجل بعد شويه يقولوا يلا نجاهد هيقولوا له اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون فانت شعب ايه اللي انت مستند اليه ومستكثر بيه والديمقراطيه بتاعتك حساسيتك انك بقيت حاجه ولا حاجه إن لم يكن إقبال الناس بعقيدة قوية صحيحة ناس عارفة ربنا وجاي يتجاهد وعايزين نموت في سبيل الله ما لهمش لازمة إيه نعم ما لهمش لازمة ساعة الجد أو الجد لن تجد منهم أحدا ودي مشكلة تانية إننا بنستكثر وده المبدأ اللي ماشي بيه بقى الدولة دلوقتي الأكثرية والغالبية لا لا أكثرية أحضرت بماديات هيصرفوها عنك بماديات أحضرت بسلوكيات هينصرفوا عنك بسلوكيات يعني وعشان كده بحبش الكلمة حكاية ده المسلمين وسلوك المسلمين خلى الناس لما راحوا شرق آسيا يدخلوا في الإسلام أيوة وهيخرجوا من الإسلام بسلوكيات المسلمين احنا كنا عايزينهم يدخلوا باعتقاد ليس انكار ان السلوكيات مطلوبه والناس تدخل في الايمان ايوه اهلا وسهلا ده كلام جميل جدا لكن لما جم بقى لازم نعلمهم ايه العقيده الصحيحه السلوكيات اللي شفتوها دي نابعه عن اعتقاد انا عايزك يبقى عندك الاعتقاد ده علشان لما السلوكيات دي تتغير وتلاقي الشيخ ابراهيم ده بقى زيه زي النصارى في تصرفاته ما تسيبش الاسلام بنقص الشيخ ابراهيم ده لكن الإسلام هو الإسلام والعقيدة بتاعته هي العقيدة ده المعنى اللي احنا بندندن حوله من أول الدرس هتدخله بسلوكيات هينصرف عنك بسلوكيات هتدخله بماديات هينصرف عنك بماديات هتدخله بإعلانات ودعاية هينصرف عنك بإعلانات ودعاية لا الناس تدخلش بالدين بأي هيصة اللي دخول في الدين بعقيدة أحد أحد أحد أحد يتحط عليه الصخور أحد يجروه في الخيل أحد ايه احد دي؟ يعني الله، قل هو الله احد. تعذبون عشان ايه؟ عشان والله اثنين؟ عشان قول ثالث ثلاثة؟ انتوا عايزين ابطل الكلام دوت والطريقة دي علشان اسكت على يقول الله ثالث ثلاثة؟ لا لا، احد احد احد احد. تعذبون يجيبون يمين شمال، احد احد. ايه احد ديت؟ يعني التوحيد، يعني العقيد. فكان الجيل ده جيل فريد ملوش حل، لانه جيل عقيدة. لكن جيل هينشأ على المداهنة سيبقى أبدا جيل مداهنة، سيبقى أبدا لا تقوم له قائم. وتظن تقول يا والمسلمين والعدد ده كله والإخوة ما شاء الله بقوا كتير والإسلاميين كتير، أيوة بس عقيدة ولا بدون عقيدة؟ ولا غثاء كغثاء السيل للرسول وصفهم؟ يا ترى قلوبهم مليانة بحب الدنيا؟ ما هو لما قال غثاء كغثاء السيل، إيه وصفهم يا رسول الله؟ ما بيحبوش الموت، يكرهون الموت. قصة الجهاد دي عندهم قصة يعني فيها كده خوف، فيها حاجز. فيحبون الدنيا، مقبلين على الدنيا خلاص. فلو جبت إسلاميين بيحبوا الدنيا ومقبلين على الدنيا ومهم عنده الدنيا، العشاء والفطار والغداء واللبس والمنظر والمنصب والشهادة، انت جايب واحد هش غثاء. أنا عايز واحد جاي لي بعقيدة، أصاب من هذه الدنيا شيئا فبها ونعمت، لكن تبقى أذهان الأمة معتقدة أن نصرة الأمة أن نبقى عندنا من الإمكانيات المادية والمناصب والشهادات وهو ده اللي هننتصر به. خليك عايش الوهم، خليك عايش الوهم. لا يا أخواني، ليس إلا العقيدة. الدنيا دي نأخذ منها ما قدر الله لنا منها وفيها. هزي إليك بجذع النخلة، هتهزي إيه وتعمل إيه دي الواحدة في المخاض؟ لازم المقدورة ومشي الدنيا. لكن إيه الأمر اللي بتتغير به الدنيا؟ ليست إلا العقيدة. فسورة الحديد مطلعها، عشان كده بقول لكم السورة تصدى أنها مدنية، وعشان كده بنقول حكاية إن الدعوة إلى العقيدة كانت 13 سنة في مكة، وبعد كده الأحكام في المدينة. كلام غلط، المدينة كان فيها دعوة إلى العقيدة. أدي سورة مدنية، إيمان بالله واليوم الآخر والقدر. العقيدة ما بتسيبش المسلمين أبدا. يوم ما بتسيب المسلمين بيظهر مسلمين زينا كده زي ما أنت شايف، زي آخرتهم هو شوية كلام، آخرتهم شوية كلام. لكن قوة العقيدة اللي كانت بتدفعهم مش موجود. الكلام ده مهم يا أخوان، مهم جدا. قال الله: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والله بما تعلمون بصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوا جبريل الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استحي الله أو من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك. لما عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: زودني حكمة أعيش بها، قال له هذا الكلام. أنت لما بتبقى عايش إن في واحد بيبص لك من الصالحين تعمل إيه؟ الدنيا بتنضبط. ها؟ هو لا ينبغي أن يفعل هذا، لكن هذا الذي يحصل. طب اجعل نظر الله عز وجل هو المحرك لك، فإن لم تكن تراه فإنه والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. سبحانه. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض. تاني تاني، بس الكلام على حاجة تانية. بيكرر معنى أن الله له إيه؟ يعيش المعنى ده. ما إيه معنى ربنا؟ يبقى في أول خمس آيات قال لك له ملك السماوات والأرض، وبعد شوية يقول لك له ملك السماوات والأرض. اوعى تعيش وهم أن أحد يملك شيئا، الملك كله لله. الملك هناك لله، هو يحيي ويميت، هو على كل شيء قدير. الملك كله لله، وإلى الله ترجع الأمور، كما قال تعالى وإن لنا للآخرة والأولى، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وإلى الله ترجع الأمور. هي الآية اللي هنا دي، وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صورة أخرى من صور ملك الله أو صورتان، إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، وهذه الحركة الخفية التي لا يعلمها إلا الله، كما أن الحركات الخفية في صدرك لا يعلمها إلا الله. عشان كده جمع بين الاثنين، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وخلي بالك الولوج ده ورد كذا مرة، ورد الآن ما يلج في الأرض، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. هذه التداخلات الخفية لا يعلمها إلا الله. الآيتين دولت أنا هعيد شرحهم تاني بكرة أو بعد بكرة إن شاء الله يوم الأحد، وهنربطهم باللي بعدهم. أريد أن نجبت لكم الأسطوانة معايا اللي هي متعلقة بالحملة اللي احنا هنطلعها إن شاء الله يوم الخميس اللي زي اليوم بإذن الله إلى بعض قرى المنيا في الصعيد. فخليت بعض الإخوة الأفاضل أمس، أخونا تامر وأخونا أحمد الله يحفظهم، جابوا لكم بعض فكرة عن الدورة وجبت لكم أسطوانات قد ما قد نسخة، وراجل ده أنه ينسخ لغاية الساعة 1:30 بالليل جزاه الله خير. فقلت لا كفاية كده أم نام، والإخوة إن شاء الله على كل اللي هياخد أسطوانة لا يجوز اقتناءها. اللهم لو أخذها ليه؟ يجوز سماعها نسخها وتديها لحد خلاص. بعد كده حبيت حط لنا اللوحة نوري الناس. هستسمح حضراتكم دكتور صحنا عشان تشوف اللوحة بعد إذنكم في حوالي ربع ساعة كده. في أنت كنت غايب يا دكتور ساعة، تقلان علينا بقالك أسبوع على أسبوعين بيديك الصح والعافية. لازم في المروح الدكتور يروح هذا، تروح على رأسنا من فوق رؤوسنا بطيتك. أسألكم سؤالا ممكن تعتبروه غريب شوية، بس خلوا النهاردة الدرس درس الغرائب كده بالنسبة للي تعودنا عليه. الآن أمريكا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا من زمان من قبل الثورة وبعد الثورة في بعثات ومبعوثين بيخرجوا من الأزهر صح، وبيروحوا هناك يعملوا إيه في أمريكا؟ حد يعرف؟ بيروحوا يعملوا في امريكا ولا يعملوا ايه في استراليا ولا ايوه. شيخنا الشيخ سيد كان بعثه في استراليا، واخونا الشيخ علي كان في بعثه في بلجيكا، وعمي جلال الله يرحمه كان بعثات في جنوب شرق اسيا وفي افريقيا وفي امريكا وفي بلجيكا. كان بيروحوا بعثات لي، والازهر بيبعثوا بعثات لي، وعلى فكره مرتبات عاليه جدا. يروح ياخد كده 5000 دولار يعني ياخد له 20,000-30,000 في الشهر. ليه هي امريكا وبلجيكا وفرنسا عايزين الاسلام؟ ما اللي بيعملوا كده والناس بتدخل في الإسلام؟ لما بيروحوا المبعوثين دوت في ناس تدخل في الإسلام. ايه ده، هي الحكومة الأمريكية نايمة على ودانها ولا ايه؟ ليه هم بيحبوا الإسلام ولا هم منصفين ومتوسطين واحنا متشددين ولاد 60 في 70؟ هم ناس بيحبوا الإسلام ونصرانية والدين عندهم واحد، واحنا اللي متشددين إرهابيين. ما هو ده معنى هم عايزين يفهموا. امال هم ليه فاتحين الباب كده؟ لا، الباب مفتوح صدق وأمانة وإخلاص وديننا حلو ونحب بعض، لكن هتتكلم عن جهاد وكفر وإيمان ولاء وبراء؟ لا، ده انت تبع بن لادن بقى ولا تبع مين مش عارفين، لكن انت تقطع رقبتك مستأصلك. وبالتالي بدأ ينشأ جيل يعتقد ان هو دوت الإسلام، ان هو ده الإسلام، دين مش فاهم عقيدته. لا يا اخوان، الدين مش معاملات وسلوكيات، لا، الدين عقيدة قبل أن يكون شريعة. واضح اخواني؟ فالاعتقاد ده مش مؤصل، لابد أن يؤصل عندنا عشان نبدأ نفكر ونبدأ نتحرك نبدأ نتغير. بدون العقيدة مش هتتغير، تبقى كما أنت.